يسوق النبي عليه الصلاة والسلام الناقة جهة البيت الحرام ما تمشيش، تمشيش شوف ازاي. قالوا خلعت، خلعت القفواء، يعني اصابها الكلال والاعياء، خلعت القفواء. قال والله ما خلعت القفواء وما هو لها بخلق ابدا، ما حصل منها، ولكن حبسها حابس الفيل. شوف رد الامور للقضاء والقدر ازاي، حبسها حابس الفيل. شفت ازاي؟ اي الذي حبس الفيل وهو الله تعالى عن البيت الحرام ورد كيد كيدهم في نحرهم، ابرهة الاشرم الكافر الملعون الذي يريد ان يهرب الكعبة، يعني حبس. فالذي حبس الفيل حبس الناقة وهو الله. ليه؟ لانه لا يقع في ملكه الا ما يريد. لم يرد الله تعالى ان يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام المسجد الحرام. ولذلك لما راحوا سيدنا ابو بكر قالوا له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا بان ندخل البيت معتمرين ومحلقين ومقصرين. شوف قال لهم ايه؟ اقال لكم هذا العام؟ شوف العباره، اقال لكم هذا العام؟ قالوا لا. قال لهم انكم ستاتون البيت وتتطوفون به. راح سيدنا عمر للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له نفس الكلام اللي قاله ايه، ومعاه برضه الصحابه. قال له اقلت لك هذا العام؟ قال لا. قال انك اتي ومتطوف به. وقعد يملي الصلح، سلوك الصلح طبعا، ورجع النبي عليه الصلاه والسلام وتحلل في مكانه بعد ان امر الصحابه ان يتحللوا من العمره، لانه ده يعتبر ايه؟ احصار. احصار يعني منع عن البيت، فان احصرتم فما استيسر من هذا. يعني مثلا لما ينوي الحج او العمره ولم يشترط في الاحرام، يعني ما قالش ومحلي حيث حبستني، يبقى له ايه؟ ان يتحلل في مكانه بس عليه هدي، فان احصرتم فما استيسر من هدي. فالصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام كان معاهم الهدي. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه ان يتحللوا، بمعنى ان يحلقوا رؤوسهم وبعدين ينحوا هديهم ولا شيء عليهم، ما حدش يقدر يعمل حاجه، يعني عاجز عليهم. ازاي؟ ازاي المشركون ينفذوا فينا وهم على الباطل ونحن على الحق؟ زي ما قال سيدنا عمر، فلما نأخذ دنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ وقعد يقول سيدنا عمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة أم سلمة وشكى لها حال أصحابه، فقالت له يا رسول الله اخرج أنت ولا تكلم أحدا، وادع حالقك يحلق، يعني يحلق رأسك، وانحر هديك. شوف استشارة الايه السيدة أم سلمة رضي الله عنها. خرج صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا، ودعا حالقه وحلق رأسه ونحر هديه. فتتابع الصحابة رضي الله عنهم في الحلق والنحر حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني من شدة الايه؟ الازدحام، من شدة الازدحام. شفت ازاي؟ لكن انا نقطة القضاء، القضاء عشان تتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام